محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ انا بسأل عن حكم حلف اليمين. انت سؤالين عن حكم حلف اليمين، حلف اليمين اللي ما سوي شيء وسوي. طيب ناخذ السؤال هذا. ما هو السؤال؟ يقول حلفت أن آخذ شيئا وأسأل عن اليمين ولم يتيسر هذا الشيء. حلف أن يأخذ شيئا ولم يأخذه. نعم نعم نعم يا شيخ. يكون عليه كفارة إذا كان أنه ترك باختياره، يكون عليه كفارة يمين. أما إذا تركه لأنه لم يتمكن منه أو منع من أخذه ليس عليه شيء. نعم.